صح. والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثم، وقال قد كنا جاهلين، فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى، وقاله فيهما الحسن وإسحاق والظاهرية، وقاله في الأولى مجاهد وعطاء وبعض الشافعية والله أعلم. ولو أكل ناسيا فظن أنه قد أفطر فأكل عمدا فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم، فيه الخلاف السابق. وقال صاحب الرعاية يصح صومه ويحتمل ضده، كذا قال. هذه مسألة تقع، أكل ناسيا فظن أنه فسد صوم فأكل. في الصورة الأولى ليس عليه قضاء بنص الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن أكل ظن أنه أفطر، فهل يفسد صومه بالأكل الثاني؟ لا. تأتي مسألة الجهل، الجهل بالحكم، والصواب أنه لا فطر بالجهل مع الجهل بالحكم، وعلى هذا فلا فطر على. وحكى لنا رجل، وحكى لنا أناس صور شبهان في زمن سبق، أن شخصا اشترى عنبا لأهله في رمضان وحمله على رأسه وهو صائم، واجعل يأكل فانتهت العناقيد، لما وصل إلى أهله بقي حبة واحدة، فقال إن كان أفطرت فيما سبق فهذه تكمل الفطر، وإن كان ما أفطرت هذه من ضارة، فأكلها. فماذا يكون الحكم؟ جاهل، نفس الشيء يكون جاهلا. فعلى القول بأن الجاهل بالحكم لا يكون به فطر نقول هذا صيام صحيح، لكن قد يقال إن هذا أخطأ من وجه فرض، وهو أنه يجب عليه نسبة، فيكون هذا الاجتهاد في غير موضعه، هذا الاجتهاد في غير موضعه، ولا هو ينطبق على ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. جلس أكل طيلة اليوم ولم يسأل ظنا أنه أفطر، هذا نفس المسألة. إذا كان ما يعني ما جرى على بأله إطلاقا أنه يفسد صومه هذا الشيء. سليم وش عندك؟ لأنه ذكر لازم تصرف، هذا متحمل المسؤولية، لأنه ذكر لازم يسأل. إيه صحيح، هذا قدر المفرط. الله، لو مثلا الإنسان عايز تحصوم الاثنين أو ثلاثة أيام البيض، ولكن يعني جاي واحد اليوم الثالث عشر وأفطر ناسي أن هذا هو اليوم الثالث عشر، فأنت أخبر هذه يوم زيك كيف؟ ناسي اليوم الثالث عشر، ما بصعيب عنه الثالث عشر. طيب زي ولا يعلم إذا كان ما علم ما بصعيب، إيه ما علم يروح عليه هذا ويجي يوم بعد يأكل ويصوم يوم بعد. نعم. فصل. من جامع في صوم رمضان بلا عذر لزمه القضاء والكفارة وفاقا، ومرادهم ما صرح به غير واحد بذكر أصلي في قبل أصلي أنزل أم لا، لأنه مظنة الإنزال أو لأنه باب ذكر أصلي احترازا من ذكر الخنثى، لأن الخنثى لا يعلم أذكر هو أم أنثى، فإن كان رجلا فذكره أصل، وإن كان أنثى فذكره غير أصل، لأن الذكر غير أصلي مثل العصبة، والعصبة لو دخل الإنسان أصبعه في فرج امرأته ما وجب عليه الغسل ولا فسد الصوم. نعم. أو لأنه باطن كالدبر كما سبق في الاستنجاء، وأنه لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مثله أو قبل امرأة وأنه لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مثله أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. وأن الخصي كغيره إن أولج. وللشافعي قول لا يقضي من جامع كجماع زائد أو به بلا إنزال. وعن سعيد بن جبير والنخعي لا كفارة أيضا. وقال الأوزاعي إن كفر بالصوم لم يقض وإلا قضى. ويأتي قول شيخنا في فصل القضاء والناسي كالعامد نقله الجماعة واختاره الأصحاب وفاقا لمالك والظاهرية. وعنه لا يكفر اختاره ابن بطة وفاقا لمالك في إحدى الروايتين. وعنه لا يقضي اختاره الآجري وأبو محمد بن الجوزي وشيخنا اختاره الآجري وأبو محمد بن الجوزي الجوزي وأبو محمد بن الجوزي صحيح عندي الجوزي ها؟ عندي الجوزي فظننت أنه خطأ جئت من كيسي لا خلى الكيس ينشق عشان تحلبه اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي وشيخنا وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وذكره في شرح مسلم قول جمهور العلماء. وكذا من وهذا هو الصحيح أنه لا ليس عليه قضاء وليس عليه كفار. نعم. وكذا من جامع يعتقله ليلا فبان نهارا يقضي جزم به الأكثر وجعله جماعة أصلا للكفارة. وفي الرعاية رواية لا يقضي واختاره شيخنا. وتأتي رواية ابن القاسم وهل يكفر كما اختاره أصحابنا. قاله صاحب المحرر وأنه قياس من أوجبها على الناس وأولى أم لا يكفر وفاقا. فيه روايتان. وعلى الثانية إن علم في الجماع أنه نهار ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة بناء على من وطئ بعد إفساد صومه على ما يأتي. وإن أكل ناسيا واعتقد الفطر به ثم جامع فكالناسي والمخطئ إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر كما يأتي. وكذا من أتى بما أقول هذه مسائل نادرة ولكنها مفيدة جدا. إن أكل ناسا واعتقد الفطر به اعتقد أنه أفضل لما أكل ثم جامع فليس عليه شيء لأنه إنما جامع جهلا منه أن صومه فسد. نعم. إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر كما يأتي. وكذا من أتى بما لا يفطر به فاعتقد الفطر وجامع وفاقا لمالك والشافعي خلافا للحنفية في الاحتلام وذرع القيء لا يكفر. خلافا للحنفية في الاحتلام وذرع القيء لا يكفر للاشتباه بنظيرهما وهو إخراج القيء والمني عمدا. والمكره كالمختار وفاقا لأبي حنيفة ومالك في ظاهر المذهب. ونقل ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. قال الأصحاب وهذا يدل على إسقاط القضاء مع الإكراه والنسيان. قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح في الأكل والوطء إذا غلب عليه إذا غلب عليهما لا يفسدان. فأنا أخرج في الوطء رواية من الأكل وفي الأكل رواية من الوطء. وقيل يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره وفاقا للأئمة الثلاثة. إيش وفاقا وقيل يقضي وقيل يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره وفاقا في أحد القولين، أي وفاقا في أحد أقوالهم، يعني كان كل واحد منهم له قولان، يعني يقول في أحد القولين للثلاثة، في أحد القولين للثلاثة. ويقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره وفاقا لأحد وفاقا في وفاقا لأحد القولين. وقيل لا قضاء مع النوم فقط، وذكره بعضهم نص أحمد في نص وذكره بعضهم نص أحمد فيه لعدم حصول مقصود. وإن فسد الصوم مقصوده ضمير، لعدم حصول مقصوده. وإن أفسد الصوم بذلك فهو في الكفارة. وإن فسد الصوم بذلك عندك؟ نعم. فسد يا شيخ. وإن فسد الصوم بذلك فهو في الكفارة كالناس وفاقا للشافعي. وقيل يرجع بالكفارة على من أكره، وقيل يكفر من فعل بالوعيد. والمرأة المطاوعة يفسد صومها وتكفر وفاقا لأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه كالرجل، وعنه لا كفارة عليها وفاقا للشافعي، لأن الشارع لم يأمرها بها ولفطرها بتغييب بعض الحشفة، فقد سبق جماعها المعتبر. ومنع هذا صاحب المحرر لأنه ليس لهذا القدر حكم الجوف والباطن، ولذلك يجب أو يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة، وعن تلزمه كفارة واحدة عنهما وفاقا للأئمة الثلاثة في أحد القولين. خرجها أبو الخطاب من الحد وضعفه غير واحد، لأن الأصل عدم التداخل. وإن طاوعته أم ولده صامت، وقيل يكفر عنها ويفسد ويفسد صوم المكرهة على الوط، نص عليه وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه لا وفاقا للأئمة الثلاثة في أحد القولين. وقيل يفسد إن فعلت لا المقهورة والنائمة وفاقا للأئمة الثلاثة في أحد القولين. وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة لحصول مقصود الوطء لها، ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها في ظاهر المذهب وفاقا، نص عليه. نعم، نص عليه وفاقا بعد نص عليه. الواو بعد نص عليه. صحيح يا شيخ. الواو بعد نص عليه. فسد صومها في ظاهر المذهب نص عليه. كتب الرمز وفاقا بعد قوله نص عليه. وذكر القاضي رواية تكفر، وذكر أيضا أنها مخرجة من الحج وفاقا لمالك في المستيقظة، وعنه ترجع بها على الزوج لأنه الملجئ لها إلى ذلك. وقال ابن عقيل إن أقرئت حتى مكنت لزمتها الكفارة، وإن غصبت أو كانت نائمة فلا، وإن جامعت ناسية فكالرجل وفاقا. وذكر القاضي لأن عذرها وإن جامعت ناسية فكالرجل وفاقا، ذكره القاضي لأن عذرها بالإكراه أقوى. نعم. لأن عذرها بالإكراه أقوى. وقال أبو الخطاب وجماعة لا كفارة عليها وهو أشهر وفاقا لقوة جنبة الرجل، ويتخرج ألا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه، لأنه مفسد لا يوجب كفارة كالأكل، وكذا الجاهلة ونحوها. وعنه يكفر عن المعذورة بإكراه أو نسيان وجهل ونحوها كأم ولده إذا أكرهها. والمراد وقلنا تلزمها الكفارة، ولو أكره الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأفسل دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى نفسه كالمار بين يدي المصلي كذا ذكره في الفنون. والوطء في الدبر كالقبل يقضي ويكفر وفاقا ويتوجه فيه تخريج من الغسل ومن الحد وقد قاس جماعة عليهما لكن يفسد صومه إن أنزل وفاقا. وعن أبي حنيفة رواية لا كفارة وإن أولج في بهيمة فكالآدمية نص عليه. احتج الأصحاب بوجوب الغسل وسواء وجب الحد كالزنا أو لا كالزوجة والأمة. وخرج أبو الخطاب في الكفارة وجهين بناء على الحد وكذا خرجه القاضي رواية بناء على الحد. ويأتي قول ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل وفاقا لأبي حنيفة ولا فطر وفاقا لأبي حنيفة ولا كفارة وفاقا لأبي حنيفة كذا قال. وإن أولج في ميت فكالحي وسبق وجه في الغسل. وقيل هنا في آدمي حي أو ميت أو بهيم أو بهيم حي وقيل أو ميت وبهيم نهب أو وبهيم في الواقع حتى نصف نعم في ألف قضية فيها إيه هذه ألف ما فيها. وقيل هنا في آدمي حي أو ميت وبهيم حي وقيل أو ميت كذا قيل. وفي المستوعب إن أولج في بهيمة أو آدمي ميت ففي الكفارة وجهان. ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدى ما جاء المقال هذا خلاف العلماء رحمهم الله. لكن لو قال قائل المرأة ليس عليها كفارة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل للذي جامع وعلى زوجتك الكفارة. فالجواب عن هذا أن يقال إن المرأة لم تقر بأنها جامعت حتى يلزمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكفارة. أو يقال لعله أكرهها لأن في بعض ألفاظ الحديث هلكت وأهلكت يعني هلكه وأهلك أهلك من؟ امرأته أهلك أهله نعم امرأته. فالمهم أن هذا لا يستدل به على عدم وجوب الكفارة على المرأة. ثم يقال لا فرق بين الرجال والنساء في انتهاك الحرمة إذا جامع في نهار رمضان. والمراد من يجب عليه الصوم. وأما من لا يجب عليه الصوم فلا بأس أن يجامع وسبق هذا. فالمسافر مثلا لو كان مسافرا هو وأهله وكان صائمين في رمضان وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته فلا حرج لأن الصوم في هذه الحال ليس بلازم إذ أنه يجوز للمسافر أن يفطر. وهذا قد يحتاج الإنسان إليه فيما إذا ذهب إلى العمرة ومعه أهله ثم أراد منها بعد تحلل ما يريد الرجل من امرأته ولو كانوا صائمين فلا حرج. نعم. ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء وفاقا والكفارة خلافا لأبي حنيفة لأنه منع صحة الصوم بجماع أثم فيه لحرمة الصوم كمن وطئ في أثناء النهار. ولأنه لو جامع في النهار ناسيا ثم ذكر واستدام قضى وكفر. وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية ولم يوجبوا عليه كفارة. وأما الحد على مجامع طلق ثلاثا ودام فإنه يجب في وجه ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة بخلاف الكفارة. وقاس غير واحد على من استدام الوطأ حال الإحرام وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فكذلك عند ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع يلتذ به كالإيلاج بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان. وقال أبو حفص: لا قضاء عليه ولا كفارة، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وذكر القاضي أن أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطئ من قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي قبل كفارة الظهار. فإن جاز فالنزع ليس بجماع، وإلا كان جماعا. وقال ابن أبي موسى: يقضي قولا واحدا. وفي الكفارة عنه خلاف. قال صاحب المحرر: وهذا يقتضي روايتين، إحداهما يقضي فقط. قال: وهو أصح عندي، وفاقا لمالك، لحصوله مجامعا أول جزء من اليوم أمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل، فهو كمن ظنه ليلا فبان نهارا. لكن لما كان ذلك على وجه فيه عذر صار كوطئ الناس ومن ظنه ليلا. وفي الكفارة بذلك روايتان كذا هنا. ومن طويل البحث، ظننت أنه قصير لكن نقل هذا. والصواب أنه إذا نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل امتثل أمر الله عز وجل، لما علم أن الفجر لم يطلع ثم شرع في الجماع ثم طلع الفجر، لا شيء عليه، ينزع في الحال ولا شيء عليه. نعم. أن الإنسان جمع زوجته عليه كفارة الشرك والقضاء، فلو جمعه مرة ثانية هل عليه كفارة في يوم واحد؟ لا، في أيام متعددة عليه الكفارة لكل يوم. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف ما يتبين بالحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: ومن جامع وهو صحيح ثم مرض لم تسقط الكفارة عنه، نص عليه خلافا لأبي حنيفة في أحد قوليه، أو جن خلافا لأبي حنيفة في أحد قوليه، أو حاضت المرأة خلافا لأبي حنيفة في أحد قوليه، أو نفست خلافا لأبي حنيفة في أحد قوليه، لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ولم يسأل، وكما لو سافر وفاقا. وقولهم لأنه لا يبيح الفطر ممنوع، ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد. وقولهم لأنه عندي إنه نسخة شرعي. وقولهم إنه لا يبيح الفطر ممنوع، ويؤثر عندهم في منع الكفارة ولا يسقطها بعد وجوبها، تفرقة بعد بين كونه مقارنا وطارئا. ولا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع، لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتجزأ صحته، بل لزومه كصائم صح أو أقام. وفي الانتصار وجه يسقط بحيض ونفاس، وفاقا للأئمة الثلاثة في أحد القولين لمنعهما الصحة، ومثلهما موت. وكذا جنون إن منع طريانه الصحة. وأشهر أقوال الشافعي كقولنا وفاقا لمالك: ومن وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يوم. والصحيح الأول أنه إذا جامع وهو معافى أو مقيم ثم حصل ما يبيح الفطر فإنه يجب عليه الكفارة اعتبارا بحال المخالفة، لأنه في حال المخالفة يجب عليه الصوم. نعم. ومن وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه فعليه كفارة ثانية، نص عليه لما سبق في من استدامه وقت طلوع الفجر وكالحج. وذكر الحلواني رواية لا كفارة عليه وفاقا. وخرجه ابن عقيل من أن الشهر عبادة واحدة. وذكره ابن عبد البر إجماعا بما يقتضي دخول أحمد فيه. وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة. ابن عبد البر رحمه الله من الذين يتساهلون بنقل الإجماع، فيستغرب نقل الإجماع مع أن مذهب أحمد خلافه، لكن لعله لبعده عن مناطق المتبعين للإمام أحمد أو المقلدين للإمام أحمد صار يشلو أحيانا ويحكم الإجماع. وعلى كل فهو من الذين يتهاونون بنقل الإجماع، غفر الله له. تتبعنا هذا في مواضع كثيرة من كلام. نعم. وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة على الأصح. وذكره الشيخ بغير خلاف، فعلى الأول تعدد الواجب وتداخل موجبه. ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما. وعلى الثاني لم يجب بغير الوطئ الأول شيء، وكذا أكل واطئ يلزمه كل واطئ يلزمه الإمساك وفاقا. ونص أحمد في مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه. قال القاضي وأبو الخطاب هذا على رواية أنه لا يلزمه الإمساك. واختار صاحب المحرر حمله على ظاهره وهو وجه في كتاب المذهب لضعف هذا الإمساك، لأنه سنة عند أكثر العلماء. وفي تعليق القاضي وجه في من لم ينوي الصوم لا كفارة عليه، لأنه لم يلتزم وألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمدا بلا أكل ولا جماع، وإن أكل ثم جامع فالخلاف. وسبق هل تجب قول الإمام أحمد رحمه الله في من قدم مفطرا ثم جامع أنه لا كفارة عليه، تبين أن له مأخذين. المأخذ الأول أنه على رواية أنه لازم الإمساك فيكون جامع مفطرا ولا أشكال. والوجه الثاني أنه حتى على القول بالإمساك فالقول بالإمساك ضعيف، لأن أكثر العلماء على خلاف، فلذلك ضعف القول بإيجاب الكفار. أما المذهب فتلزمه الكفار في كل يوم يلزمه الإمساك، إذا جامع فإنه تلزمه الكفارة. وعرفتم الصواب فيما سبق أن المسافر إذا قدم مفطرا فله أن يبقى على فطره ولا يلزمه الإمساك. نعم. وسبق هل تجب الكفارة بأكل وإن جامع في يومين؟ وإن أكل ثم جامع فالخلاف. وسبق هل تجب الكفارة بأكل وإن جامع في يومين؟ فإن كفر عن الأول كفر عن الثاني وفاقا. وذكره ابن عبد البر إجماعا. وفيه رواية عن أبي حنيفة وكذا إن لم يكفر عن الأول في اختيار ابن حامد والقاضي وغيرهما. وحكاه ابن عبد البر عن أحمد وفاقا لمالك والشافعي، لأن كل يوم عبادة وكيومين من رمضانين. وفيه رواية عن أبي حنيفة. وظاهر كلام الخرقي كفارة واحدة، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وفاقا لأبي حنيفة كالحدود. قال صاحب المحرر فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني عنه ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها وأجزأته الثانية عنهما. ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها. ولو استحق جميعا أجزاءه بدلهما رقبة واحدة، لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول، ونية التعيين لا تتغير فتلغو وتصير كنية مطلقة. عندي لا تعتبر نسخة. ونية التعيين لا تعتبر فتلغو وتصير كنية مطلقة، هذا قياس مذهبنا وقاله الحنفية، وهو مذهب المالكية في نظيره، وهو كل موضع قضي فيه بتداخل الأسباب في الكفارة إذا نوى التكفير عن بعضها فإنه يقع عن جميعها، مثل من قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي ثم وطئ واحدة وكفر عنها أجزاء. هذه المسألة مهمة، وهي إذا كرر الجماع في يومين، فإن كفر عن الأول لزمت كفارة ثانية عن الثاني بلا أشكال، لأن التداخل الآن ممتنع، وإن لم يكفر فإن عليه كفارة ثانية على المذهب، لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد الصوم يوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني ولا العكس، فلزمه لكل يوم كفارة. وعلى هذا فلو جامع في كل يوم والشهر 30 يوما لزمه 30 كفارة. وقيل إنه يلزمه إذا لم يكفر عن الأول كفاه كفارة ثانية واحدة بناء على التداخل في الحدود، لأنه لو زنى بامرأتين لزمه حد واحد مثلا، وعلى التداخل في الأيمان ولها نظائر. فقالوا ما دام لم يكفر عن الأول كفاه كفارة عن الجميع، لا سيما إذا قلنا إن شهر رمضان عبادة واحدة وأن أيامه كأجزاء العبادة. هذا القول من حيث النظر قول، ولكن من حيث التربية ضعيف، لأن بإمكان كل واحد لا سيما الشاب وحديث العهد بالزواج أن يجامع كل يوم بخلط الكفارة لاخده ويجيك كفارة واحدة، وهذا يؤدي إلى الفوضى والتلاعب بحدود الله وأحكام الله. فإبقاء الناس على ما كان على المشهور من المذهب من أنه يلزمه كفارة لكل يوم هو الموافق من حيث التربية وعدم التهاون بالإفطار في رمضان. نعم نعم يا سليم. إذا قلنا أن الأيام تنفصل بعضها عن بعض لو كان الشهر نعم. الشيخ مثل أن حكم اليوم الثاني اليوم الأول اليوم الثاني بحكم، والثاني والأول بحكم، لأن الأول انفصل النية من الأيام من الأيام من اليوم الأول، مثل بيسافر قال أنا بيسافر وسافر، النية اللي بعد لازم يجدد النية إيه على عدد النساء تنهي شيء آخر، لكن هل يفسد صوم اليوم الأول إذا فسد صوم اليوم الثاني؟ لا ولا العكس. إذا كياس يا شيخ غير جيل على الأمور الأخرى ولا العكس كذا يا سليم؟ نعم ولكن الشيخ يعني لو أفطر يوم الثلاث وصام يوم الأربعاء يفسد يوم صام يوم الأربعاء؟ لا ما طيب لو أنه صام يوم الثلاثة وأفطر يوم الأربعاء يفسد صوم الثلاثة؟ لا ما يفسد. إذا كل عبادة مستقلة من حيث المحظورات والواجبات. أما النية فنظرا إلى أن المسلم إذا دخل رمضان فليس عنده أدنى تردد بأنه سيصوم الشهر كله، فلذلك توجب النية الأولى. وعلى كل حال كما قلت لكم من حيث النظر القول بالكفارة الواحدة قوي جدا لأنه يعني متمشى على القواعد، لكن من حيث التربية وأننا نريد من عباد الله أن يلتزموا بحدود الله لا ينبغي أن نجيب هذا القول. نعم. مثل من قال لزوجاته أنتن علي كظهر أمي ثم وطئ واحدة وكفر عنها أجزاه عن الكل ونحو ذلك، ووجدت أنا في كلام الحنفية لو أطعم إلا فقيرا لو أطعم إلا فقيرا فوطئ أطعمه فقط عنهما كحد القذف عندهم. وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم فأفطر وفيها نظر. وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم فأفطر وفيها نظر فعنه يكفر. اختاره الخرقي وأبو بكر وابن أبي موسى والأكثر وفاقا لمالك كالوطء في الفرج والفرق واضح. وعنه لا كفارة عليه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. اختاره جماعة منهم صاحب النصيحة والهوني والمحرر وهي أظهر. وعلى الأول الناسي كالعامل ذكره في التبصرة ويدل عليه اعتباره بالفرج. وقال صاحب المغني والروضة وغيرهما عامدا. وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة وكذا امرأتان إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة وإلا فلا كفارة. والقبلة واللمس ونحوهما كالوطء دون الفرج في رواية اختارها القاضي وفاقا لمالك وفي رواية لا كفارة اختارها الأصحاب وفاقا. ونص أحمد إن قبل فمذا لا يكفر وإن كرر النظر فأمنا فلا كفارة خلافا لمالك كما لو لم يكرره يفاقا. وعن بلى كاللمس وأطلق في الهداية وغيرهما الروايتين. وقيل إن أمنى بفكرة أو نظرة واحدة عمدا أفطر. وفي الكفارة وجهان. وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته وجمع. وسبق حكم من جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته وجماع المسافر والمريض. ويختص وجوب على كل حال تعرفون أن الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع. وعلى كل هذه التفريعات تكون لا داعي لها. نعم. ويختص وجوه الكفارة برمضان وفاقا لأن غيره لا يساوي خلافا لقتادة في قضائه فقط. وفي الرعاية قول يكفر إن أفسد قضاء رمضان. وسبق أول الباب هل تختص بالجماع. والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين. ما عندنا يجدها فإن لم يجد يشتب عليه. يعني اللي عندنا أعم إن لم يجدها أو لم يجد ثمنها. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا مثل كفارة الظهار في ظاهر المذهب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. ويأتي فيها إن شاء الله تعالى اعتبار سلامة الرقبة وكونها مؤمنة. ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة. ذكره في الرعاية وأظنه في التلخيص وغيره ككفارة القتل ذكره فيها القاضي وأصحابه. وحرمه ابن الحنبلي في كتابه أسباب النزول عقوبة. وعن إنها على التخير بين العتق والصيام والإطعام فبأيها كفر أجزاء وفاقا لمالك في إحدى الروايتين. لأن في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة. وفيهما من حديث ابن جريج عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا وتابعهما أكثر من 10 وخالفهم أكثر من 30 فرووه عن الزهري بهذا الإسناد أن إفطار ذلك الرجل كان بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا قال اذهب فأطعمه أهلك وفي أوله هلكت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان متفق عليه وهو أولى لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ومشتمل على زيادة ورواه الأكثر وللدارقطني هلكت وأهلكت وضعف هذه الزيادة البيهقي وصنف الحاكم 3 أجزاء في إبطالها ولأبي داود بإسناد جيد من حديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عنه وصم يوما مكانه وقال فأتي بعرق فيه تمر قدر 5 فأتي بعرق فيه تمر قد صحيح أن جريت تمر سم فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وله من حديث عائشة فيه 20 صاعا وهشام تكلم فيه وروى له مسلم وتابعه عبد الجبار بن عمر في الصوم وهو ضعيف ورواه ابن ماجه رواه بحذف الواو نصف رواه ابن ماجه وتابعه أبو أويس عن الزهري عن حميد وفيه كلام روى ذلك الدارقطني وتابعه إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري وبحر بن كثير عن الزهري ذكره البيهقي وأشاره وغيره إلى صحة هذه الزيادة والله أعلم وعن ابن عباس عتق رقبة أو صوم شهر أو إطعام 30 مسكينا وعن الحسن عتق رقبة أو إهداء بدنة أو إطعام 20 صاعا 40 مسكينا وعن عطاء نحوه ولمالك في الموطأ عن عطاء الخرساني عن ابن المسيب مرسلا نحوه ولم يذكر عدد المساكين وفيه وصم يوما ومذهب مالك هذه الكفارة إطعام فقط كذا قال والإطعام كما يأتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى وإن قدر على العتق في الصيام لم يلزمه الانتقال نص عليه ويلزم من قدر قبله ويأتي ما يتعلق بذلك في الظهار إن شاء الله تعالى وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب السواء ما في الصحيحين في هذه المسألة أنه أمر أن يطعم 60 مسكينا إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين وما سواهم أخشاب أو ضعيف فلا يعتد به نعم ويأتي ما يتعلق بذلك في الظهار إن شاء الله تعالى وتسقط هذه الكفارة بالعجز في ظاهر المذهب نص عليه وفاقا للأئمة 3 في أحد القولين زاد بعضهم بالمال وقيل والصوم كذا قال لأنه عليه السلام لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته وكصدقة الفطر وعنه لا تسقط وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لأنه عليه السلام أمر بها الأعرابي لما جاءه العرق بعدما أخبره بعسرته. ولعل هذه الرواية أظهر. قال بعضهم فلو كفر غيره عنه بإذنه، وقيل أو دونها فله أخذها وعنه لا يأخذها. وأطلق ابن أبي موسى هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بذاك الأعرابي على روايتين، ويتوجه احتمال أنه عليه السلام رخص للأعرابي فيه لحاجته ولم يكن كفارة، ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعكس. الصواب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسقطها، لأنه لما قال أطعم 60 مسكينا فقال لا لا لا أجد، جلس. ولما يسر الله له هذا التمر أمكنه الآن أن يكفر به لأنها في حينه. ثم لما ذكر أنه محتاج قال أطعمه أهلك، ولم يقل ومتى استطعت فكفر. والفرق أنه إذا أعطي ما يكفر به في حينه صار واجبا، فيلزمه أن يكفر به. فلما لما بين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه محتاج قال أطعمه أهلك، ولم يقل ومتى وجدت فأطعم. فالصواب أنها تسقط بالعجز، وأن بقية الكفارات تسقط بالعجز لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الأصولية أنه لا واجب مع عجز. ولا تسقط غير هذه الكفارة بالعجز، مثل كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك، نص عليه. قال صاحب المحرر وغيره وعليه أصحابنا بعموم أدلتها حالة الإعسار، ولحديث سلمة بن صخر في الظهار، يعني لأن أدلتها لعموم أدلتها تعسار، يعني أن أدلتها تعم حالة الإعسار. ولكن جاب عن هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الكفارة بقطع النظر عن الإلزام بها، والاستدلال بأنها تجب مع العجز من أجل أن الأحاديث تعم فيه نظر، لأن الأحاديث في بيان الكفارة ثم تنزل كل حال على ما يقضيه صاحبها. نعم يا سليم. ولحديث سلمة بن صخر في الظهار، ولأنه القياس خولف في رمضان للنص، كذا قالوا للنص وفيه نظر، ولأنها لم تجب بسبب الصوم، قال القاضي وغيره وليس الصوم سببا للكفارة، وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع، لأنه لا يجوز اجتماعهما. وعنه تسقط. ومذهب الشافعي هي كرمضان إلا جزاء الصيد، لأن فيه معنى العقوبة والغرامة. وذكر غير واحد قوله عنه، يعني إمام أحمد، تسقط يعني جميع الكفارات بالعجز، وهذا هو الصواب. فإذا قال قائل أليس الرجل إذا أعسر بالدين للآدمي يبقى في ذمته ولا يسقط؟ فالجواب بلى، لكن هذا حق آدم، أما الله عز وجل فقد عفى عنه عن حقه، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعت. فالصواب أن جميع الكفارات تسقط بالعجز، وأن جميع الواجبات تسقط بالعجز أيضا، إذا لم يكن لها بدل. وبناء على ذلك لو ولد الإنسان ولد وكان فقيرا ولم يعق عنه ثم أغناه الله، هل نقول عق عنه؟ في هذا نظر. قد يقال إنه يعق عنه لأن العقل ليس له وقت، وقد يقال لا يعق عنه لأنه وقت سبب مشروعية العقيقة كان غير واجد فلا يطالب بها، وهذا أقرب إلى القياس. نعم. وذكر غير واحد أنها تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح، وعنه بالعجز عن كلها لأنه لا بدل فيها. وقال ابن حامد تسقط مطلقا كرمضان، وأكله الكفارات بتكفير غيره عنه كرمضان، وعنه تختص بالوطء في رمضان، اختاره أبو بكر. وإن ملكه ما يكفر به، يعني معناه لو كفر شخص عنه وهو في حاجة هل يجوز أن يأكل كفارة نفسه؟ هذه المسألة. منهم من قال إنه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المجامع التمر ليكفر به، فلما بين له حاجته قال أطعمه أهلك. وهذا قد يقال إنه ظاهر النص، لكن يعارضه أن الواجب إطعام 60 مسكينا، ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، لم يقل هل أهلك 60 مسكينا فأطعمه، والظاهر أن أهله لا يبلغون 60 مسكين. فلذلك نقول إن أكل المجامع كفارة جماعه ليس لأنه محل تصرف فيه كفارة إليه، ولكن لأنها سقطت عنه بالعجز وهو في حاجة، فرخص له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. نعم. وإن ملكه ما يكفر وإن ملكه ما يكفر به وقلنا له وإن ملكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أكله، وإلا أخرجه عن نفسه. وقيل هل له أكله أو يلزمه التكفير به على روايتين. باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك. يستحب التتابع في قضاء رمضان وفاقا. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر. وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. رواه الدارقطني وقال لم يسنده غير سفيان بن بشر. قال صاحب المحرب لا نعلم أحدا طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة. وللدارقطني من رواية الواقدي وهو ضعيف. وعن عبد الله بن عمر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء رمضان قال يقضيه تباعا وإن فرقه أجزاه. وله أيضا وقال إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلا قال ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ الله أحق أن يعفو ويغفر. وخبر أبي هريرة فليسرده ولا يقطعه. رواه ابن المنذر والدارقطني من رواية عبد الرحمن ابن إبراهيم القاص. ضعفه ابن معين والدارقطني وقواه أحمد وغيره. فإن صح فللاستحباب. وقول عائشة نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات فسقطت متتابعات، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة فيحمل عليه، ولأنه وقت موسع له كصوم المسافر أداء، وإنما لزم التتابع فيه في صوم مقيم لا عذر له للفور، وتعيين الوقت لا لوجوب التتابع في نفسه، فنظيره لو لم يبق من شعبان إلا ما يتسع له. وفي التتابع خروج من الخلاف، وهو أنجز لبراءة الذمة وأشبه بالأداء، فكان أولى. وذكر القاضي في الكلام هذا أنه يستحب التتابع في قضاء رمضان لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولئلا يحدث ما يمنعه من القضاء في المستقبل، ولأنه أشبه بالأداء، الأداء يعني رمضان، فإنه كان متتابعا فيكون أقرب إلى المشابهة. ولا شك أن هذا أولى، يعني التتابع في قضاء رمضان، ولكنه ليس بواجب. فها هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي إلا في شعبان، تقول كان يكون عليه الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. وإذا جاز تأخير الكل، فإذا جاز التأخير تأخير الجميع جاز تأخير البعض. فالصواب أن التتابع في قضاء رمضان أفضل من حين ما يعيد الإنسان يوم الفطر يبدأ في القضاء، أحسن له وأفضل، ولأجل أن يدرك صيام 6 أيام من شوال إن كان عليه دون الشهر. نعم نعم. نعم. ما حكم لا، لهذا ما في كفارة، لأنه ما حصل جماع، ولا تحصل اللذة والشهوة مثل هذا كما تحصل بالجماع. إيش؟ تسابع الصيام؟ نعم. أي على الوجوب؟ نص الحديث فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. ها؟ وين؟ ما أنت ستخام؟ أنت أسفل؟ ولأنه وقت موسع، موسع له كصوم المسافر. إذن لا عندنا إذن. نقرأ تصحيح. نعم تصحيح. ها؟ أقول تصحيح ولا أصلح في ذلك أو نسخة، ولا جعل نسخة أحسن، جعل نسخة. وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور أن قضاء رمضان على الفور، واحتج بنصه في الكفارة، ويجوز أن يقال القضاء على التراخي واحتج بنصه فيه كذا ذكر. وقال صاحب المحرر يجوز تأخير قضاء رمضان بلا عذر ما لم يدرك رمضان ثان، ولا نعلم فيه خلافا. ما لم يدرك رمضان ثان. غلط. المصدر عندي غلط. وش وجه الغلط؟ أن رمضان هنا فصرة يعني؟ لا. وش الغلط يعني؟ أو ثانيا؟ ثانيا. إيه نعم صحيح. لكن عندنا ما لم يدركه فتكون رمضان فاعلا ويصح ثان. صح هو ما لم يدركه رمضان ثانيا. ولا نعلم فيه خلافا. وعند أكثر الشافعية إن أفطر بسبب محرم حرم التأخير، قال في التهذيب لهم حتى بعذر السفر. وأوجب داود المبادرة في أول يوم بعد العيد، وهل يجب العزم على فعله؟ يتوجه الخلاف في الصلاة، ولهذا قال ابن عقيل في الفصول في الصلاة لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت. قال وكذا كل عبادة متراخية. قال في شرح مسلم الصحيح عند محقق الفقهاء وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله. وعن علي وابن عمر وعروة والحسن والشعبي والنخعي يجب التتابع، كذا قال داود والظاهرية. وكذا قال داود والظاهرية يجب ولا يشترط للصحة كأدائه. وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين. قال الطحاوي لا فضل للتتابع على التفريق، لأنه لو أفطر يوما من رمضان يقضيه بيوم، ولا يستحب له قضاء شهر. ومن فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره قضى عدد أيامه مطلقا، اختاره جماعة منهم صاحب المحرر والمغني والمستوعب وفاقا لأبي حنيفة والشافعي كأعداد الصلوات. وعند القاضي إن قضى شهرا هلاليا أجزاه مطلقا، وإلا تمم 30 يوما، وهو ظاهر الخرقي، وذكره صاحب المحرر ظاهر كلام أحمد، وقاله الحسن بن صالح وبعض الشافعية، وحكي عن مالك. فعلى الأول لكن هذا القول ضعيف معارض لظاهر القرآن، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، ولا قال فشهر، فشهر عوضا عنه مثلا. لو قال فشهر عوضا عنه لكان هذا الخلاف متوجها. وأما أن القرآن نصه فعدة من أيام أخرى فلا يتوجه هذا الخلاف. فالصواب أن عليه عدة الأيام التي أفطرها، إن كان الشهر 29 ف29، وإن كان 30 ف30. نعم. شوف اللام ناقص. نعم. وقاله فعلى الأول من صار من أول شهر كامل أو من أثناء شهر 29 يوما، وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام. وعلى الثاني يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد 30 يوما. ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر وفاقا، نص عليه. واحتج بقول عائشة رضي الله عنها ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما لا تؤخر الصلاة الأولى لا تؤخر سمع. نعم. وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية، فإن فعل أطعم عن كل يوم مسكينا وفاقا لمالك والشافعي. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة وقال إسناد صحيح، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف، وذكره غيره عن جماعة من الصحابة ولا أحسبه يصح عنهم. ويتوجه احتمال لا يلزمه إطعام وفاقا لأبي حنيفة لظاهر قوله تعالى فعيد. يعني حنيفة قف كل ما جاءك الدليل قف أحسن سم. ويتوجه احتمال لا يلزمه إطعام لأبي ويتوجه احتمال لا يلزمه إطعام وفاقا لأبي حنيفة لظاهر قوله تعالى فعدة من أيام أخر وكتأخير أداء رمضان عن وقته عمدا. وذكر الطحاوي من رواية عبد الله العمري وفيه ضعف عن عبد الله بن عمر يطعم بلا قضاء ويطعم ما يجزئ. هذه الأقوال ثلاثة: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني، فالأقوال ثلاثة. القول الأول يلزمه القضاء مع الإطعام، والثاني القضاء بلا إطعام، والثالث الإطعام بلا قضاء. فهذا نزاع، والمرجع في النزاع إلى الكتاب والسنة. نجد أن الله تعالى لم يوجب على من أفطر لعذر إلا القضاء فعدة من أيام أخرى. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله احتمال لا يلزمه إلا القضاء، وهذا الاحتمال هو الصواب، لأنه لا يمكن أن نوجب الأصل والبدل، فالإطعام بدل عن الصيام إذا تعذر في من مرضه غير مرجو الزوال، فكيف نطعم عليه نلزمه بالأصل والبدل؟ فالصواب أنه لا يلزمه إلا القضاء، لكنه يأثم بالتأخير. وأما القول بالإطعام بلا قضاء فضعيف جدا، وكأن هؤلاء قالوا كأن ما أخذهم أن هذه عبادة خرج وقتها، فلو صامها في غير وقتها لكان أتى ما لم يؤمر به، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإذا لم يقبل الصوم رجعنا إلى بدله وهو الإطعام. لكن الصواب أنه يصوم بلا إطعام لكنه يأثم، فعليه أن يتوب. نعم. ويطعم ما يجزئ كفارة وفاقا، ويجوز قبل القضاء ومعه وبعده، لقول ابن عباس فإذا قضى أطعم. رواه سعيد بإسناد جيد. قال صاحب المحرر الأفضل تقديمه عندنا مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير، ومذهب مالك الأفضل معه، وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية، لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته وقول الصحابة. وللشافعية وجهان: ومن دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم زال، صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا يطعم، نص عليه وفاقا. وعن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وقتادة يطعم بلا قضاء، فعلى قولنا إن كان أمكنه قضاء البعض قضى الكل وأطعم عما أمكنه صومه، وإن أخر القضاء حتى مات فإن كان لعذر فلا شيء عليه، نص عليه وفاقا لعدم الدليل. وفي التلخيص رواية يطعم عنه كالشيخ الهم، والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت. وقال في الانتصار: يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير كمن نذر صوما. وقال في الرعاية: إن أخره الناذر لعذر حتى مات فلا فدية على الأصح. ذكره عقب الحج، وإنما مراده والله أعلم الصوم. وإن كان تأخير قضاء رمضان لغير عذر فإن مات قبل أن أدركه رمضان آخر لا الأول يطرح التنوين لكن عندي أن أدركه. ها؟ عندي أن أدركه. أي صحيح. فإن مات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين مسكين وفاقا. رواه الترمذي وعن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. نعم والله من هذا حديث. نعم. وقال الصحيح عن ابن عمر موقوف. وسئلت عائشة عن القضاء قالت لا بل يطعم. رواه سعيد بإسناد جيد. وكذا قال ابن عباس وإنه إن نذر قضى عنه وليه. فالراوي أعلم بما روى. قال الأصحاب ولأنه لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة. وقال في الانتصار في مسألة صحة الاستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر والكبر على من وجب عليه. وإنه إذا حج النائب وقع الحج عن المستنيب وفاقا لمالك والشافعي. ومذهب أبي حنيفة يقع الحج تطوعا ولا يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة. فنحن نقول أقيم حج نائبه مقام حجه ففعل الغير للحج بدل عن فعله فيما يبذل إلا المؤدي وهو الفاعل. وعندهم البدل هو سعيه بماله في تحصيل حج الغير. فالبدل عنده متبدل ليس هو فعل الحج وإنما هو بذل المال لتحصيل حج النائب. حتى لو تبرع أجنبي وحج عنه بإذنه لم يجز عنه لأن السعي ببذل المال مفقود. فالواجب المؤدى هو المبتذل. واحتج لهم بأن سائر العبادات لا تصح النيابة فيها. وقال فأما سائر العبادات فلنا رواية أن الوارث ينوب عنه في جميعها من الصوم والصلاة. ولا يختلف المذهب في نيابة الوارث في الزكاة. ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت بالإطعام. والصلاة لا يتصور العجز فيها عندنا بخلاف الحج. ولأن الزكاة مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة. وتعاطي التكليف مقصود للامتحان. فعند العجز يستقل بأحد المقصودين ويلتحق بالدين. والحج الامتحان فيه مقصود وفيه مقصود آخر سوى الفعل. فإنه وضع على مثال حضرة الملوك وحرمتهم وقد خدمتهم نسخة. فإنه وضع على مثال حضرة الملوك وخدمتهم. وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة بأصحابه. فإن عجزوا فبنوابهم لإقامة الخدمة. والصلاة لا مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل. امتحانا. فإذا فعل غيره ذلك فات كل المقصود. فلم يكن في معنى الدين يصحح ما ذكرناه أن الخصم أقام للحج بدلا وإن خالفنا في صفته ولم يقم للصلاة بدلا. واحتج لهم أيضا بالقياس على الصلاة والصيام. وقال قد تقدم الجواب بالمنع والتسليم. ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره ولا يؤمر ببذل. ثم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره، ولا يؤمر ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاة. ثم ذكر بعدها من بلغ معضوبا تلزمه الاستنابة، واحتج للمخالف بالصلاة، وأجاب بأن الصلاة لا نسلمها، ونقول يصلى عنه بعد الموت. ثم الصلاة لا نسلمها ونقول سم. وأجاب بأن الصلاة لا نسلمها ونقول يصلى عنه بعد الموت. ثم الصلاة لا يتصور عجزه عنها إلا أن يموت أو يزول عقله بخلاف الحج، ولو وصى بها لم تصل عنه بخلاف الحج عندهم، ولا مدخل للمال في جبرانها. فهمنا الآن أنه أي المريض إذا أخر الصوم أي عن القضاء، فإن كان في وقت رمضان مريضا بمرض يرجى زواله فالواجب عليه القضاء، لكن عجز استمر به المرض حتى مات، فهذا لا يقضى عنه ولا يطعم عنه، لأن الواجب هو القضاء وقد عجز عنه. الثانية إذا كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فالواجب الإطعام، حتى لو أطعمنا ثم صح بعد ذلك فلا قضاء عليه، وإذا مات لم يقضى عنه. الثالث مريض مرضا يرجى زواله، عوفي بعد رمضان وتمكن من القضاء ثم عاد إليه المرض فمات، فهذا هو الذي فيه الخلاف، هل يقضى عنه أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه لا يقضى، وهو المذهب، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه على صيام النذر، ولكن هذا قول ضعيف، لكنه وسط بين قول من يقول لا يصام عن الميت مطلقا لا نذر ولا فرض، ومن يقول يصام عنه النذر دون الفرض، والصواب أنه يصام عنه النذر والفرض، لأنه لما قدر على القضاء ولم يفعل ثبت في ذمته، فإذا ثبت في ذمته ومات صام عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحمل الحديث على النذر ضعيف جدا، لأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام معصوم، يعلم ما يقول ويعلم الحال التي يتنزل عليها هذا القول، فهل يمكن أن يريد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النذر وهو نادر ويترك قضى رمضان وهو الكثير وهو الكثير؟ لا يمكن هذا أبدا. لذلك القول الراجح في هذه المسألة أن الميت يقضى عنه صوم النذر، والصوم الواجب بأصل الشرع لعموم هذا الحديث، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وفي النذر ورد ذلك بخصوصه في المرأة التي ذكرت أن أمها أو أباها نذر أن يصوم فلم يصم حتى مات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى الصوم عن الميت. صالح معنى ولا رايح؟ نعم معنى مش قلنا؟ لا، التفصيل ثلاثة أقسام ثلاثة. نعم إما يكون مريض مرضا لا يرجى برؤه، نعم هذا الواجب عليه الإطعام، الواجب الإطعام ولا يصام عنه ولا يصام عنه. طيب هذا واحد. ثانيا يكون مريض مرض لا يرجى برؤه واستمر مع المرض حتى مات، نعم هذا لا قضاء عليه ولا يطعم، هذا لا يصام عنه ولا يطعم، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدرك ولم يتمكن منه. تمام. أن يكون على مرض لا يرجى مرض يرجى برؤه ثم عفاه الله عز وجل وتساهل وتهاون حتى مات، فهذا فيه إطعام، فهذا يطعم. تمام. على قول الراجح كل التسليمات والامتناعات التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها مبنية على أنه لا يصوم أحدا عن أحد، لا في الفريضة ولا في المندورة. نعم. يرضى عنه ما أمكن، يعني لو هو في 6 أيام وعليه 10 يقضى عنه 6 أيام. ثم هو قياس يعارض النصوص، ثم ذكر بعدها لا يصير مستطيعا ببذل غيره كسائر العبادات، فقيل له لا تدخلها النيابة بخلاف الحج، فقال لا نسلم، بل النيابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد الموت. فذكر في هاتين المسألتين النيابة في الصلاة والصيام بعد الموت، وكلامه في المسألة الأولى والرواية المذكورة تقتضي، وفي الحياة أيضا كالحج. فعلى هذا يتوجه إن عجز أن يكبر للصلاة كبر عنه رجل، وقاله إسحاق ونقله عن إبراهيم والحكم، والله أعلم. وذكر في عيون المسائل ما ذكره، ولا شك أن هذا قول ضعيف جدا، أن ينوب الإنسان عن غيره إذا عجز عن العبادة، يعني وعلى هذا على طرد هذه القاعدة، إذا عجز عن الوضوء يتوضا واحد ويصلي المحدث، فهو لا أحد يتصور هذا أن يقال. فالصواب أن الإنسان إذا عجز عن العبادة سقطت عنه ولا يمكن أن يقوم بها أحد، لكن إن كان لها بدل أتى ببدلها، وإن لم يكن لها بدل أو عجز حتى عن بدلها سقطت. طبعا الذي لا يطبق معامل مع الله على الكتاب والسنة بعد ما سمعنا ما هم لا كتاب صحيح أن العلم لا جلة لا علم لا بعض أتباع أورد عنهم لا تعجل لا تعجل لا تعجل يا شيخ، لا علم لنا احنا عاملين ماذا كنتسنا. اللهم أعلم الحق حقا وفهمت اتباعا. نعم. محمد لو رفض غريبا ما على شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وذكر في عيون المسائل ما ذكره غيره من قياس النيابة في الحج على الزكاة، ثم قال ولا يلزم الصلاة والصيام، فإنا إن قلنا تدخلهما النيابة فإنهما كمسألتنا، وإن قلنا لا تدخلهما النيابة قلنا هناك لم يؤمر أن ينويهما عن غيره بخلاف مسألتنا، وما لصاحب النظم إلى صوم رمضان عنه بعد موته فقال لو قيل لم أبعد. فعلى هذا الظاهر أن المراد لا يطعم كقول طاووس وقتادة، ورواية عن الحسن والزهري والشافعي في القديم وأبي ثور وداود لقوله عليه السلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه من حديث عائشة، ومعناه من حديث ابن عباس. وقد يتوجه احتمال أن المراد التخيير، وقال في شرح مسلم من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، وقد قال شيخنا إن تبرع بصومه. إذا قال الولي أنا لن أصوم فماذا نصنع؟ نأتي لبدل الصيام وهو الإطعام إذا كان في تركته شيء، فإن لم يكن فإن تبرع أحد بالإطعام عنه كفى وإلا سقط. نعم. وقد قال شيخنا إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. وكذا عن الأوزاعي والثوري رواية يصومه عن الميت إذا لم يجد ما يطعم عنه. وكذا ذكر القاضي في صوم النذر نحو قول شيخنا فذكر ما ذكره الأصحاب أن صوم النذر لا يفعل عن عاجز في حياته بل يطعم، ثم جعل هذا حجة للمخالف في عدم فعله بعد الموت. قال: والجواب أنه لا يمتنع أن نقول يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة يحج عنه. وحكى القاضي عن داود لا يصام عنه ولا يطعم خلاف ما سبق عنه. وذكر القاضي عياض والشافعية الإجماع أنه لا يصام عن أحد في حياته، والله أعلم. وهذا هو الصواب، أنه لا يصام. حتى سير شيخ الإسلام رحمه الله في هذا ضعيف، أنه إذا تبرع بالصيام عمن لا يطيقه يجزي، ضعيف جدا. يقال من لا يطيقه إن كان عجزه مستمرا فعليه الإطعام، وإلا انتظر حتى يعافيه الله. نعم. كيف؟ المال يقول بشرط مسلم للنور والرجل. وقال في شرط مسلم للنور، إذا أطلق فهو شرط النور. والإطعام من رأس ماله أوصى أو لا وفاقا للشافعي، لا أنه إنما يجب من الثلث إن أوصى خلافا لأبي حنيفة ومالك كالزكاة على أصلهما. وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر أجزاه إطعام مسكين لكل يعني يوم نص عليه. قوله لأنه إنما يجب من الثلث من أوصابه خلافا لأبي حنيفة ومالك، هذان يقولان إن أوصى به فمن الثلث وإن لم يوصي به فمن رأس المال. والصواب أنه من رأس المال سواء أوصى أم لم يوصى، فيطعم عنه ثم الباقي بعد الإطعام يخرج ثلثه في الوصية. نعم.